حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة كل الجهاد المبا والنهاد دعوة كل الجهاد المبا والنهاد بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على سائل الأنجما كيف ضاعت حما سائل الأنجما كيف ضاعت حما واشربوا العلقما أو نار المسلمة فوقها من هجوم حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد اقتحام السعاب والمنايا العداء اقتحام السعاب والمنايا العداء عيشنا مستطر في ظلال الكتاب في جنان القلوب حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى زلزلوا يا أبا قام الطغى واسجدي يا جبال في رحاب الإله حيث حق السجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد كلنا نهتدي دعوة السؤدد كلنا نهتدي دعوة السؤدد كي نرى في غد راية المسجد فوق كل القلوب حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة للجهاد في الربا والنهاد دعوة للجهاد في الربا والنهاد بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد